دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين، وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله نتلت صالي زوغو أبارغا سو سيرات بيشنغو خلق أثو بيشنغو أبارغ زبازو أسو شرو محمد صلى الله عليه وسلم هسو خوادج قدي هسو عمر وفي الحق أثو أدي عنو الله وسنغو كين نو نيجي بسلمان چيستي خاص سولج الله حسا تويو توقي استسا الله حس أبلغو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حق فنغو نجيلا أوارغا سكبوغيلا شيك أب فنبوغي مثال شيك أب نقرتين شيء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله سوك يجيو حين قوليو آخر قيام سقوات يجيو برجون هب جيبيت ونكيز بوت لچياسي وذكر الله كثيرا الله كيجين سعمير ريخسوليو هدينو چياسي أوارغا سوك بوغيلا شيك أب فنبوغي مثال كين نو نيجي بسولمان چيخا قيام سب قويل ده شوزي عان بسولمان قوريلغي بالاهاناني أوارغا سول عمرو أثوق هز دبات هوتنگي جديگو عي هبولي مثال أوارغا سول عمرو ده جانيم كين نو نيجي عدام ازوخ نتل بالاهاني نتلت بي هوتسو چيه سيوطلوا سويت اوراو قواك اراو گروي خا جديد شندس جنداسا مثال بوسي نتلد عيسين ألغي جيجيج أحي ألغي تنريخ ولا تليز ورسوك بالا هرميخا تو شيك أب كينو هولي بوناني هني جاني تو قواك أروتي ووت ولا هس سعدين ريت ألت انتونا هس ريسين سيابيز بوت ولا هبوك الله هس نتلدك اتلوز روخا تو قواك أروت سويت أروتي ووت لي تو كارب مثالو گو تو روستال علوك خابي إنو كينا تياتراتخا كينو هسوك بالا هزي هني واندام الكينو اثق بالاهو القوتينجي تويو قاط ونخيد واقخون اس اولوغو بوت لار انقو شوغو راج الجين تأدخا جيوغو واندامين اون كونخو استا هيدينان انسانا سوريك اتلور روبوغ هاوخا قواق ارچي بوت ووتلي هل تينجي نتلير دا ادبوغو نتلير تسويتخان نتلير باحارشي اوارغا سو حق اثوك هسو العمرو اثو حق اثوك هزي الله اسكي ابو لجيشخا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نجي بوغيلا أوارغا سوطلا شيك أبفن بوغي مثال كينا ونيجي چي والاهاني هس تباتل أوارغا سوطلا جنبي عيلزي مثال الله سو نقط أحولو دعوات چي والاهاني أوارغا سو العمر وثوقي هس بي خلطنجي كينا وقاعدة أوارغا سو إسلام أحول بوك أراو عدام ألغون هرطلو كينا وقاعدة أوارغ بوك أراو أوارغا سو طولك أودية فن بوغي بجهد هب اسلام سبباچيني هب نقطه اوارغاستا دانجي چورا زحمت هگي قاري هگي اوارغاست صبر هبورا کوچكي راغو سبيت خان والله هني اوارغا سوقي هسيگي مثال بوگو اوارغا سول عمر ولدا جان انسان كينان اوارغاسا محكانا کوچا فلوت سون بوگ ارا بو هسيگي بوگو مثال تربيه قولي چي والله هناني هستا كي با توسنگي عجائب کوچا اوارغاست تربيه تون جندرگو اصحاب زبازي اوارغاس جندرغو اصحاب زبي هارول روغو بيش شنسيك ابت الهون هاب امت هادجا راق خرال اوارغاس ازي تربية قلنا قرآن الداري قون جال تحو جال رات عراق خولي امت لون هل كلوهانا اوارغاس كي ابو لغو صلى الله عليه وسلم خير القرون كين نال نيجي ويكازو كين نام دينجي زمان اصلو بيش شنسيك اب زمان هب بوغيل تنجي جيوو جيب زمان اصحاب زبازو زمان خدو ثم الذين يلونهم هزدا خدوراج ارا روغيل خدو سليك او ثم الذين يلونهم تينغي هزدا خدوراج ارا روغيلا اوارغاس ده هف زمان اجاني قلوغو تربيه هلتو هنا رولوغو مشرق مغرب الدجدة عدل وبيتلان خزابلوك وديب حكومتون علمت الله بلوك بالله هني هسي جبوك أوارغس العمر وفلوك مثال دنيا تانين جارو چي والله هناني هس تاقبي خلا كينان أوارغس حبول بوك عرب كينان طول بوك عرب كين ناسيغو مثال بوك أوارغس العمر شاي شايقون أوارغس أبولوك بعثت لأتمي ممكارم الأخلاق جيويت أنوغيلا كين نبنيكي خيريا فموغ بريجيت أبيعات كامل هابيزة كين نبنيكي ثيك أبجو بيشونغو كامل هابوليو هيوك أنا أوارغ أوارغسي صفات هابون أم المؤمنين عائشة تتأولوغ رضي الله عنها هيوك أني لو يتلان خوليو قرآن هيسو العمال بوك أني لقرآن هيسو أبيعات عمال بوك أني لقرآن جيكي توغي قار بوغي نتلت تات قارت لس كوليب إيش هب بوغو الله سنتلت أمرو هبول بوغي أوارغا سنتلت أمرو هبول بوغي بجوخا هب بوغ أوارغ وطلي هب أوارغ وطلقي خورخ نبون بوغ تنغي إيمان الدا أوارغا سأولوغو لا يؤمنو أحدوكم نجير توني جياو إيمان ثوراو چيرتونوك ونارو جندرگو نفس هالداسكي خيمال هالداسكي ابل انسو داسكي بوتس يالداسكي كين نالنگي عدم از داسكي تسيك ون هسي جي ووت لزعانين اولوك اوارغ اسا كينان خان اتلي ووت لل اوارغ نتلي دهيو تحالي هج اوناني الله اسكي ابولوغو النبي اولا بالمؤمنين من انفسهم اوارغ ووت لزي ريقار اوغيلا كين نالنگي مؤمن چي اسيخا جدرگو نفس از داسكي تين ادي عنو الله سعمير باك اد قرآن اد نتلت امرو هبون باتولا اوارغاس مطيعه اوارغاس نقري تلاين ابون كنان نتل مطيعه لي نتلت اوارغاس الحال هج اوناني هل تسنجي چارا هج اوني تلحاجة لنا اوارغاس الزهيرا تسالي زي هب تلازي اصحاب زبازجي هز خادروك ارال تابعيناتكي جدرغو الحيمالازدا مثل بوك ان اوارغاسو سيراتكي اوارغاسو غزاواتالغي قرآن مثل بوك عرب عدين سعد بن ابو وقاص اولوغو رضي الله عنه كنا نعلم اولادنا نجد سيلا نجدغو الحيمالاد مثل بوك انيلا سيرة الرسول ومغازيه اوارغاسو سيراتكي هسو غزاواتالغي كما كنا نعلمهم القرآن قرآن مثل عدين هورتلوس كاميس تيجبو كين نابو تادغي تيك إنا بيجبو قرآن عدين مثلوك أنيلا أوارغا سوثيرا علي بن حسن تأولوغو أوارغا سو غزاواتال مثلوك أن الجديد سا هيمالا دا قرآن الدرجاني سا سورة مثل عدين واق إدياس أولوغ تنجي جندرا عنيل ديلا محمد بن عبد الله تأبولي جندير این سوات زهری است بیت هنیلا اوارگا سو غزا و تلو علمو هب تسالی هب چوزاد هرکلو مسلی هستو تلا دنیا و سگی اخیر تسلی گیعورا علمو بگین ابو رعنی الجند سعد ابن ابو قاسل واسس واسس ابو لگو این سو تل جدید مسلی بوک انیل دیلا اوارگا سو سیراگی هستو غزا و تلگی هس نجي هب تو تو كون ريك كون ريك و مثل بوك انيلا هس نجي واسيات هبونجي ابو نيلا هبو جيل ديل نجير و موموزو اسهرال نجي تحابيلا ريخسيج و مثلج و توساد هرطلو توجي ديلا هه ديل خدال تنجي نتلتكي باي بيخيلي انشاء الله اوارغا سوسهيرا اثل حق اثل تيك تصالي زي شيبا اتني قويا سا الله اسقامات هين بوغول بكتاس خدو نتلت تصالي زوغو صفي الرحمن مبارك فوريل روضة الأنوار أوت إيخا هب جيبوغو أوارغا سوسيرا في الحق أفتلا تلوج أفتليك أبت إيخ هاسكي أولوغو بيشون سبي النسب الشريف أوارغا سو خيريا كنبوغي نسب توغي توغي عدم أزو نسب الأموم الثايل دسا شيبا بسون ما چيستا ريقارب جيت أدب جيبوغو نتلبغو أوارغا سو أموم الثازي هو أورا جوجو عدنان الواس معد الواس نزار الواس مضاريل إلياسيل مدركاتيل خزيماتيل كناناتيل النضريل مالكيل فيهريل غالبيل لؤييل كعبيل مراتيل كلابيل قصيول عبد المنافيل هاشميل عبد المطلبيل عبد الله الواس محمد جوجو نتلر أورا салаватуллахи ва саламу алейхи. Хесу эбел аунани хейго аминат, вах билиас аминат, хевги абдул манафил вас, зухратил вас, килаб. Килаб хев котинги ин сура касан бор цананигиха шу аблеук удев эмен, ин сура калсанги эбел сура калсанги аварагасу. Эбелги эменги цо аслуадасануго хезу аслуги буктинги бацадаб. Хотло жедеда це жахил заманасу вахшил хижубач эб. Аварагасу кабила нетледас хала аварагук ана курайшияв кабилясу. Хевги бук ана арабаз хотло биш шун цебет ураб. Али ана карасу кабила. Аварагасу хизан хевги буго хашимил хизамасу буго аварагу. Хев хашимин аун хес цаги тунила хевук анил цаг цахава тавчи жинди ца бичун чедги ханги гортчубан адам азиги хайван азиги цин кванажу тлолев хе динавук анил аварагасу удия эминха хев хашим. Хев аварагасу насло хев данги тулбук цинги Ибрахим аварагасу вас Исмаил шезиан бук цинги аварагасу насаб. Хев аварагги кола жив пилас усона сауна аварак саллаллаху алейхи ва саллам. Хе пилас усонин аун цар сиясиги кана ажайба киса Аллах асса хел дажаниб кудияб муъжизат захир хабурав. Абрахат хин аурав Йемен асул хан хестанди хабулигу кудияб боха ан тлако азарго чи астасан хе вач ину цинги кахбаби хизабизе. Хе би хизаби асе илаги кана Ка'балде рак харан сиги кун хаса кулейсин абурап цоцеркав анжо балцинги жиндиго рак лада хабаш адалда кинаниги адама Ка'балдеги инчго жиндиго ибада тасе руси нук ине. Цо арабия вач инги вач унцингос хажат уал гусу гоб рук ажани хеми ацин ба карчияса ас хед уцинги абрахат валлахи ла жинди цаб Ка'ба би хизабичко тиларин абум. Хе вач унцинги имира пилазу кокаги адамалги рачун хе би хизабизе Муздалифадги минадги хутлобуги калак хев шор калак шор мехаса хевги хадур мехас хужум хабизе Аллах ас цинги хе су хила хойзабуна Аллах ас бич бит анцинги хестат аде имира ханчазу кокаби ганч ал ботлараб хашу ганч ал хездат ад грехун хел кинналгу хойзаруна. Хесу хакасу ки Аллах аснитлит Куранат бичун буго Алам тара кайфа фааля раббука би асхабил фил Дуд би хич иштил Мухаммад Кинан Аллах ас хала карура хе филасу кука Абрахат ки хесу боги Хеднаги аун Аллах ас хезу хакасу ки бичун буго Аваргасу эмин Абдуллах Хев ги уг цинги Абдул Муталиби бишун утлил хималазу цоя уг анил хев Бишун бертин ауги бишун хезда хурто Цуну чара уги وك اني له هو عبد الله عبد المطلب تاع زمزم اصلي غوي بوك خرمي خاصا هب زمزم سينغي هني جان اسباچ ارمي خاصا قريش يات دعبا بالوغو عبد المطلب دي هسو قسه بات خزين كلو هرمي خاص قوت يابول بو سينغي عبد المطلب تاع الله سوغون يا بيت ارهان دوت دي كلون اني دي انص قواس هل بالوخ سالد غراخون جيوغي تونيزي олил қувват хачаи хел тлуханани жинди цезда хотлос цоя уқхелила қурбанасе дуян абун қот ябулу цинги Абдул Муталибица Аллахс толигу хеси анцаго сахау вас хеб ми хаса хеса можоро бақс планил цинги кимазда хотло кинау қолеван абун хеб можоро атколу цинги аваргасу эмен Абдуллахиде хев қозан абун Ка'бад аско хева чарме хаса кинани Курайшият толеч ухасие нақч алуго хаско хесу инсу ватсазги эбесу ватсазги нақч алуго хев Абдуллах козе хеб михал хесу бак ада нуско варани колюк цинги нетлер авара колюк цинги саллаллаху алейхи васаллам киго жив колюк арау чия су вас отцесе Ибрахим аварага су вас Исмаил хев геч из забих هدينغو عبد الله كي خا اوارغاسو امين صلى الله عليه وسلم عبدال مطالب ایسا جندیر گواس عبداللهیه تاسوی شلوگو عرب از دهورتو بیشنگو خیریو روچاب از اوچویای واح بیلیاس امیند هیو واح هیو گیوک انیلا بانی زهراتین اول چهازو چیخا جیوگی نصحبگی خیراتی از سراقاتگی تسویت اوراو عمر زمان عیچ اوگو امیند گیا چون عبدال مطالب ایسا جندیر گواس عبدالله والله زولو تنگیش همال ده بیچه خیسی یفلی هیب میخالت مدینه آل ده شار میخالت ادو سناج اینگو هیو خانی لا اوارگا سل امین عبدالله اوارگا اولو گو بانو هاش همیل باک از ده عبدال مطالب ایلو قو اتنی قواسل رادال ربیع الاول اسل انسیکی ابلیبگی تو تو علم زادس اولو گو ایچ ابلیبین اون خلاف بگو انتیکی ابلیب مشهور بگیل تیکون هبگی هب عروس قیدت بورت هنانی هبگی دندی کلوگو شنو سیالده ساقوان تیتو ابلیب سونالده اوارا قبول هبولی عدن هیگ انیلا عبدالرحمن ابن عوفی الابل الشفا بنتو عمر اوارا قهور میخسین ابون بیتونوگو سیرت هسلو علیم زودسا خارج منها نورون اوار غسول ابل امینه تلسان نور باچ انیل دیلا شامسو خوبی جین ساگوان غزا بوراب و ارسلت الى جده عبد المطالب هب می غسا عبد المطالب که روخ خل بی چون چعی رالا هزولو چنگی امینه تیسا عبد المطالب واچ انیل چنگی وخو چولاگو هستا چارگی تاس بیشون محمدین اون چولوگو هل دست هنگی الله هست حق قبونیلا جین دیگ بوت رب جو کین نبدینگی علامه سی روخ خلتون اوار الگی ویچانی لا الله حسا هب دنیا آلده انشاءالله حد قوکو تیلا خدوست درسا بیتنخا رضا حسل حقا والحمد لله رب العالمين.